الصاحب، لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما يعني يرضوا رضا وينشرح صدره، لأن محبة الحق ينبغي أن تكون سابقة، وأن تفرح إذا رجع الحق إلى صاحبه، وينبغي أن يحب المرء الخير للناس كما يحبه لنفسه. فإذا كان الإيمان متقدم بيسهل على الإنسان أن يبذل الحق إلى صاحبه. إذا لم يكن هناك إيمان حينئذ يقضي الشح. وهذا هو الفرق بين جيل الصحابة الفريد الذي لا نعلم له نظيراً من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا الآن، جيل فريد، لأن الله عز وجل كما قال ابن مسعود اختار محمداً صلى الله عليه وسلم لرسالته ثم اختار أصحابه له. فهؤلاء هم اختيار الله سبحانه وتعالى لنبيه، لذلك كانوا في غاية الأمانة في تبليغ كلامه، حتى أن أبا ذر رضي الله عنه لما جادل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً في مسألة دخول الرجل الزاني الجنة، فيقول يا رسول الله أيدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ يقول وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. يوم أبو ذر لما يروي الحديث بعد كده لا يشطب هذه الجملة، لا يشطب هذه الجملة، إنما يقول على رغم أنف أبي ذر ولا يشطبها. أدوا المعاني بمنتهى الأمان، وكان لهم من هذا المعنى النصيب الأوفر. الإيمان كان عندهم متقدم فسهلت عليهم التكاليف. الإيمان عندنا متأخر، النص عندنا يسبق الإيمان. من الذي علمك الإيمان؟ أبوك؟ لا، أبوك عنده الدروس الخصوصية، عنده المدرسة، وعنده الشغل أهم من دخول الجنة. إن أباك أيها الرجل ما حاسبك يوما على ترك الصلاة، ولا هجرك في مطعم، ولا هجرك في مشرب، ما أدبك على هذا. فالإيمان متأخر، تدرجت في ملاعب الصفات على الفوضى، وإن اللي في مزاجك تعمله طقت في دماغك فكرة بتعمله. ما نبهك أبوك أنك عبد؟ إيه يعني عبد؟ يعني لك سيد، لك سيد مالك. يقول لك وقف هنا، تقف، امشي تمشي، اقعد تقعد، اقعد تقعد. في واحد بيؤمن، هو ما دربك على هذا، وما عودك ان رب العالمين هو سيده، فطالع الواحد حر، تطق في دماغه حاجه يعملها، لا يخطر على باله ان يستشير عالما في اي حاجه. انت استشير العالم يوم ما يتورج، يجي للعالم عشان يدور على مخرج، انما طول ما هي ماشيه معاه لا يخطر على باله ان يرجع لاحد، ما عندوش مرجعيه. بدأ يتدرج يتدرج يكبر، هداه الله، سمع محاضرة، سمع خطبة، حن قلبه، يقول لك علموني، تعال اقعد نقرأ عليه قرآن، نقرأ عليه أحاديث، عايز يؤمن بقى. فأيهما سبق الآخر عند هذا المتعلم، النص أم الإيمان؟ النص طبعا. فيمر عليه نص، إما أن يخالف النص هواه، وإما أن يخالف طبيعة البيئة اللي هو عايش فيها، فلا يستطيع أن يتأقلم مع النص. ونشهد له أنه جاهل، حاول مرة واثنين يغلب نفسه ما عرفش، حاول مرة واثنين يقف لأبوه لأخوه لعمه ما عرفش، حاول يقف للظروف الخارجية ما عرفش. كانت إيه النتيجة؟ إنه رمى النص ورا ظهره لأنه ما عرفش. لذلك تجد مسألة انفساخ العزائم مستمرة وكثيرة، وإن الإنسان على استعداد أن يضحي بأي مبدأ في سبيل أن ينجو، ويلتمس ايضا من النص ما يعطيه هذه الرخصه. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، انه لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، الى اخره. انما الصحابه لم يكونوا كذا، الايمان متقدم، جاء النص بعد الايمان، يبقى النص لازم يتعامل. ولذلك في حياتهم كانوا يستصحبون كلام الله ورسوله عند الفعال تذكيرا للمستمع واعانه لهم على الفعل. في صحيح مسلم عن عبد الله بن ابي قتاده قال كان لأبي قتادة مال عند رجل فطلبه فهرب منه ثم ظفر به، فقال ما منعك أن تؤدي المال؟ قال إني معسر. قال له آه الله، بالله يعني أنت ما عندكش فلوس؟ معسر تعرف تسد؟ قال آه الله. فقال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن معسر كربة

رجل اشترى حب يفض البيع، ممكن يخترع اي سبب. عشان كده بتوع شرط الجزاء يقول لك طيب ممكن يقول اي حاجه، فانا لازم امن نفسي. ده كلام ناس لا يؤمنون، ليس عندهم امانه. الامانه لك انت تقول ما طرأ عليك، انا طرأ لي كذا وكذا، والله على ما اقول شهيد. فينبغي للاخر ان ينفعل له ولا ياخذ من ماله شيء. ده سماحه، نوع من السماحه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث عمرو بن عبسه اللي هو رواه احمد، سئل ما الايمان؟ قال السماحه والصبر، لان المرء لن يبذل الندى الا اذا صبر على ذلك، ولا يوجد رجل سمح الا وتراه صابرا، لان اللئام من بني ادم كعدد الرمل. فقد يستشعر الرجل انه مغبون وانه مضحوك عليه ويصبر على حز الغلاصم ويسامح، فلا توجد سماحه قط الا بصبر. لذلك لما سئل عن الايمان قال السماحه والصبر. والسماحه ان تبذل ما في يديك مغتبطا بذلك، منشرحا صدرك بهذا الانفاق. السماحه بذل الندى وبذل الوجه. وتتامل حديث ابي هريره عند البخاري، لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان جائعا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فارسل الى ابيات زوجاته فقالوا جميعا والله ما عندنا الا الماء. هذه ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم التسعه، ليس فيها تمره، تمره واحده. قال والله ما عندنا الا الماء. فقال من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال رجل من الانصار، هو ابو طلحه كما في روايه مسلم وغير، قال انا. ثم ذهب إلى امرأته قال ماذا عندك من الطعام؟ قالت إنه طعام الولد، ذوق أكل على قد الولد. قال أنا معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي الأولاد. أصبحت السراج ملات زيت، هيأت الطعام ونيمت الولاد. وقامت المرأة بعدما وضع الطعام إلى السراج كأنها تصلح، فأطفأت وجعل يريان الضيف أنهما يأكلان حتى أكل الضيف وشبع. أليس ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب حبيبي حبيبي؟ وكانوا يفتدونه بالأنفس والمهج حتى شبع الضيف، فأصبح طاويين، أصبح طاويين أي جائعين. دي سماحة، سماحة نفس، مش أوازن بيني وبين الضيف، طب ما انا جعان وهو جعان، انا اولى لان ده مالي وهو الله يسهله. لا يستطيع المرء ان يبذل الندى الا اذا صبر، يصبر على الجوع يوم يبذل الطعام للضيف، اذ لا سماحه الا بصبر. وكانت البشرى الصبح لما ذهب ذاك الانصاري ابو طلحه رضي الله عنه الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ان الله ضحك، وفي رواية عجبة، من صنيعكما بضيفيكما. وإذا ضحك الله عز وجل إلى عبد لا يعذبه، لأن الله لا يضحك للمجرمين ولا يرحب بهم. إذا ضحك لعبد فتحت له أبواب السعادة، يضحك لعبد لأجل أنه صبر على جوع مرة، جوع مرة يضحك الله إليه. ونزل في ذلك قرآن، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي شدة حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دي كانت حياتهم، يبذل راضية نفسه بذلك، ويشفع مع البذل النص الذي يحبه على ذلك. لما نرجع بقى أدرجنا إلى الكلام الأول، يبقى الإيمان متقدم عند هؤلاء، يأتي النص يقول سمعا وطاعة. ده المطلوب من الجيل الجديد الذي ذاق الأمرين بسبب إطلاق شعرات على وجهه. ده الجهاد الأكبر، شعرات. أمال لو لقينا شروط أيثبت هؤلاء وهؤلاء آباؤهم؟ عشان كده الجيل الجديد اللي لسه بيتزوج، احنا محتاجين انهم يفهموا العبودية على حقها حتى يستطيعوا أن يورثوا الإيمان قبل وصول النص للولد.